بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة النحل إلى الآية 90 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل، وهو القسط والموازنة، وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان. إذن هي العدل اللي هو يعني إعطاء كل ذي حق حقه، يعني والإحسان الزيادة، يعني أن تزيده على حق. الله تعالى يأمر بالعدل والموازنة، يعني إعطاء كل ذي حق حقه بالضبط، يعني وزن تتزن له حقه بالضبط. والإحسان هو أن تزيده على ما له من الحق. قال كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. على طريقة الإمام الكثير رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن، فيورد آيات في هذا المعنى. فهنا في هذه الآية الكريمة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا هو العدل، يعني أنك يعني إذا تعدى عليك شخص أن تجازي إساءته بمثلها. ثم قال: ولئن صبرتم، يعني تجاوزت، يعني ولم يعني عفوت عنه، أو تجاوزت عنه بمعنى عفوت عنه وصبرت ولم تجزي السيئة بمثلها، ولكن عفوت، لهو خير للصابرين. ده قوله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا هو الإحسان. والأول هو: عاقبتم فعاقبوا، وإن عاقبتم فعاقبوا، هذا بمثل ما عوقبتم به، هذا هو العدل. قال: وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نفس المعنى، يعني عندنا مرتبة وهي مجازاة السيئة بأسوأ منها، فهذا يكون ظلما، هذا يكون ظلما، يعني يتحول من مظلوم إلى ظالم إذا جزي بالسيئة، إذا يعني أسيء إليه فجاز السيئة بأسوأ منها. يعني شخص مثلا لطمه فقتله مثلا، أو شتمه فضربه بحديدة فجرحه، فيقول: أنا جاز السيئة بأسوأ منها، تحول من مظلوم إلى ظالم. فهذا يعني ظلم. والمرتبة الثانية هي مرتبة العدل، يعني أنه مثلا سبه صبة فسبه مثلها، ضربه ضربة فضربه مثلها، لم يزد على أخذ حقه، فهذا هو العدل. ثم تأتي مرتبة الإحسان اللي هو العفو والإصلاح، يعني أنه مثلا ضربه أو شتمه أو كذا فعفى عنه وتجاوز عنه، فهذه مرتبة الإحسان. قال: وقال تعالى: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. أيضا نفس المعنى، والجروح قصاص، يعني من جرحك لك الحق في أن تجرحه بمثل ما جرحك به على سبيل القصاص، فهذه مرتبة العدل. فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني من جرح ولم يقتص ممن جرحه فهو كفارة له، هذه مرتبة الإحسان. قال: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا، على شرعية العدل والندب إلى الفضل. العدل مشروع، لا لوم على من أخذ حقه وعاقب بمثل ما عوقب به، لا لوم عليه وقد أتى بالعدل، ولكن الندب إلى القصاص، إلى الفضل، يعني شرعية القصاص أو العدل، والندب إلى الفضل، يعني التجاوز والصفر. قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يأمر بالعدل، قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. يعني مر بنا من قبل يعني أن التفاسير المأثورة الخلاف بين اختلاف التنوع يعني وليس اختلاف التضاد. الآية الكريمة تحتمل معاني كثيرة، كل منهم يعبر عن بعض هذه المعاني التي تشتمل عليها الآية. وكذلك من طريقة السلف في التفسير التفسير بالمثال، يعني كل منهم يضرب مثالا لما يدل عليه معنى الآية، لا يقصد الحصار معنى الآية في هذا المثال الذي ضربه، ولكنه يعني يكون مثالا مندرجا تحت عموم معنى الآية الكريمة. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما فسر العدل بشهادة أن لا إله إلا الله، ووجه ذلك يعني أن الشرك سماه الله تعالى ظلما، إن الشرك لظلم عظيم، فطالما الشرك ظلم إذن التوحيد عدل، يعني فجعل كلمة التوحيد هي العدل، وهذا يعني أعظم العدل أن يوحد الله سبحانه وتعالى، أنه إذا أشرك فقد فقد ظلم يعني. فذكر يعني أعلى مراتب العدل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا يقصد الحصار معنى الآية في يعني في هذا، ولكن يعني التوحيد هو أعلى مراتب العدل، لكن معناه يشمل أيضا بقية أبواب الدين تتفرع منه. وسفيان بن عيينة رحمه الله يعني مثل للعدل والإحسان بأن العدل هو استواء السريرة والعلانية، من كانت سريرته مثل علانيته فهذا هو العدل، يعني من كل عامل لله عمل، يعني استواءهما في الخير، يعني استواءهما في الخير يعني يكون سريرته فيها من الخير مثل ما في علانيته من غير زيادة ولا نقص. فهذا مثال للعدل، يعني نوع من العدل. نعم سبحان الله. والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، يعني علانيته الصالحة وفيها خير، سريرته أصلح من علانيته، يعني لكونه يخفي يعني العمل الصالح مثلا، يعني له من العمل الصالح الذي يخفيه يعني ولا يطلع عليه الناس، يعني سريرته علانيته الصالحة وله سريرة يعني أصلح من علانيته، فهذا هو الإحسان. قال والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته، يعني تكون علانيته الصالحة وسريرته يعني سيئة يخفي عن الذنوب والمنكرات وكذلك. قال وقوله تعالى وإيتاء ذي القربى، أي يأمر بصلة الأرحام، يعني الله تعالى أمر بالعدل والإحسان وأمر بإيتاء ذي القربى، أي يأمر بصلة الأرحام، الإيتاء والإعطاء، كما قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وهذا يعتبر من من عطف الخاص على العام تأكيدا عليه، يعني تأكيدا عليه وبيانا لأهميته. فقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان هذا يشمل يعني صلة الرحم هي من العدل ومن الإحسان، إن صلة الرحم يعني منها أن يكافئ يعني معاملتهم بمثلها، ومنها أن يكون هو أفضل، فإما عدل وإما إحسان، فهي صلة الرحم داخلة في العدل والإحسان، ولكن الله سبحانه وتعالى خص صلة الرحم بقوله وإيتاء ذي القربى، مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر في أرجح التفسيرات، فخصها بالذكر تأكيدا عليها وعناية. قال وقوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر، قال فالفواحش المحرمات والمنكرات ما ظهر منها من فاعليها. إذا فسر الفحشاء بعموم المحرمات، والمنكر هو ما ظهر من هذه المحرمات فهو المنكر. قال ولهذا قال في الموضع الآخر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال وأما البغي فهو العدوان على الناس. قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال البغي هو العدوان على الناس. وقد جاء في الحديث ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخل لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. يعني معناه أن هذين الذنبين يعجل الله تعالى عقوبتهما في الدنيا. يعني ليس هناك ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من هذين الذنبين. وفي بعض يعني ألفاظ الحديث له ألفاظ يعني خلاصتها أن الله تعالى يعجل العقوبة في هذين الذنبين في الدنيا اللي هما البغي وقطيعة الرحم، الظلم وقطيعة الرحم. دائما من ظلم لابد أن تحل به عقوبة دنيوية إلى جانب ما يدخل له من عقاب الآخرة. وكذلك قطيعة الرحم لابد أن تعجل لصاحبها عقوبة دنيوية إلى جانب ما ينتظره من عقوبة الآخرة. قال وقوله تعالى يعظكم أي يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عن الذي ينهاكم عنه من الشر لعلكم تذكرون. يعني تتذكرون. قال الشعبي عن شتير بن شكل سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآن. قال رواه المجلد. فإذا ابن مسعود رضي الله عنه وصف هذه الآية بأنها أجمع آية في كتاب الله تعالى. من هو الراوي؟ اسم الراوي؟ شتير بن شكل من التابعين. شتير بالتاء. عندنا أبو شير. لا. ابن نهيك. لا الصواب هكذا شتير عن شتير بن شكل. قال وقال سعيد عن قتادة قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية قال ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. ومذامها يعني المذموم منها. قال قلت ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. يكره سفسافها. فإذن يعني أهل الجاهلية كان عندهم أخلاق حميدة وكان يمدحون الكرم ويمدحون الشجاعة ويمدحون كثيرا والأمانة ونحو ذلك وكانوا يعني يذمون البخل ويذمون الجبن يعني ونحو ذلك من مساوئ الأخلاق. فما كانوا عليه من محاسن الأخلاق جاء الإسلام بالتأكيد عليه والحث عليه والتوصية به. يعني لم يجد الإسلام يعني لهدم كل ما كانوا عليه من حق وباطل وإنما لهدم ما كان يقع منهم من الباطل مثلا من الظلم ونحو ذلك ولكن طبعا قبل ذلك من الشرك ثم من الظلم وما أشبه ذلك ولكن ما كان عندهم من الخير ومكارم الأخلاق فجاء الإسلام بتكميمها وتكميلها. لهذا جاء في الحديث خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام الناس معادن يعني في أول الحديث قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. بمعنى أنه حتى قبل الإسلام كان الناس لم يكونوا على درجة المعادن كان منهم الكريم ومنهم البخيل كانوا يمدحون حاتم الطائية ومثلاً وفلان من القرناء ومن الشجعان وفيهم الشجاع وفيهم الجبان وفيهم كذا إلى آخره. فمن كان منهم يعني متحليا بمكارم الأخلاق في الجاهلية ثم أسلم فيكونوا من خيال الناس، يعني هو كان من خيال الناس في الجاهلية ثم ازداد خيرا بالإسلام. ومن كان في الجاهلية سيئا بالأخلاق فإذا لم يعني يحسن أخلاقه بالإسلام وبقي على طباع الجاهلية فيكون في درجة أدنى من أسلم وحسن التخليق. قال: وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة، أو في كتابه معرفة الصحابة، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي، ثم ساق السند إلى أن قال: بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأتيه، فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه. قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه. فانتدب رجلان فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم. أكثم بن صيفي كان من زعماء العرب وكان سيد قومه وكان مشهورا بالحكمة، يعني كان من الخطباء وكان من الحكماء يعني الذين يرجع الناس إليه. فلما بلغه خروج النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرحل إليه ويسمع منه، فقومه قالوا: يعني أنت كبيرنا ولم تكن لتخف إليه، منعوه أن يذهب. فقال يعني فاختار رجلين يذهبان ليبلغ النبي عليه الصلاة والسلام عنه وليبلغاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعثته، يعني لما بلغه إيه مخرج النبي، يعني بعثته النبي خرج يعني بعث، يعني لما ظهر يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته. قال: فليأتيه من يبلغه عني ويبلغني عنه. فانتدب رجلان فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نحن رسل أكثم بن صيفي وهو يسألك من أنت وما أنت، وهو يسألك من أنت وما أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما أنا فعبد الله ورسوله. قالوا: من أنت وما أنت؟ فقال إيه: أما أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. يعني هو احنا السياق ان الاول سؤال عن النسب اللي هو من انت، والثاني سؤال عن صفته، يعني يعني كان يسال عن نسبه وعن يعني صفته، فاجاب عن الاول من انت فذكر نسبه قال: انا محمد بن عبد الله، واما ما انت يعني ما هي صفته او ما الذي يدعو اليه، يعني فقال ايه: انا عبد الله ورسوله، فذكر صفته. قال: ثم تلا عليهم هذه الآية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختصر في دعوتهم إلى الإسلام على هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا: اردد علينا هذا القول. يعني سمعوا الآية أعجبتهم، طلبوا من النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أن يعيدها عليهم. قال: فردده عليهم حتى حفظوا. فأتيا أكثم فقال: أبى أن يرفع نسبه، فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب. طيب الأولى إيه؟ أبى أن يرفع نسبه، يعني أن يعد أجداده حتى يصل إلى يعني إلى الجد العاشر أو العشرين أو أصل وفصل. أيوة، فأبى أن يرفع، اقتصر على ذكر إيه؟ اسمه واسم أبي فقط، يعني كأنه إيه يعني كانت عادة أهل التفاخر، يعني أنه مثلا إذا سئل عن نسبه من أنت يقول: فلان ابن فلان، يظل يعد لغاية ما يوصل مثلا جده العشرين ولا الخمسين كان مشهورا، فيظل يوصل حتى يعني يتخذ بأجداد أجداد أجداده وكذا إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك واقتصر، قال: أنا محمد بن عبد الله. بس هم قالوا ايه؟ قالوا: فسألنا عن نسبه، يعني هم إيه سأل الناس يعني عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوجدناه زاكي النسب على عليه الصلاة والسلام. وسطاً في مضر، وسطاً في مضر. والعرب عندهم دائماً الوسط هو الخيار، يعني الشيء المختار والمفضل. فالعرب يعني كان ينقسمون يعني إلى قحطان وعدنان، وقبائل العدنانية تنقسم إلى مضر وربيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من خيار يعني نسبه من خيار الأنساب المضرية. قال وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها، فلما سمعهن أكثم قال إني قد أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها. وينهى عن ملائمها يعني عن اللؤم، يعني مقابل المكارم من الكرم، والملائم من اللؤم. قال فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. فلهذا يعني أكثم بن الصيفي ترجمه حافظ بن حجر في الإصابة يعني عنده من الصحابة، واضح أنه يعني أسلم وأمر قومه بالإسلام. كونوا في هذا الأمر رؤوسا يعني سابقوا إلى الإسلام، وكونوا من أول من أسلم، ولا تتأخروا في الإسلام حتى تكونوا إيه أذنابا في آخر الناس بعد من يسلم، إيه من يكونوا قبلكم ويحظون يعني الشرف والسبق وكذا. فحث قومه على تعجيل الإسلام. قال وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن رواه الإمام أحمد. قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون، هو من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. قال فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى كشر يعني ابتسم، كشر معناها ابتسم، يعني عكس ما في العامية مثلا. كشر معناها ابتسم. تذكرون الحديث قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، نبتسم. قال فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تبسم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجلس؟ فقال بلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ألا تجلس؟ لعثمان بن مضعون قال بلى. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فهو جلس والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه في وجهه يعني في جلس مقابل الله. فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، يعني أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس يحادث عثمان بن مضعون. فبينما هو يحدثه إذ رفع النبي عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء وأخذ يضع بصره حتى وضعه عن يمنته في الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يعني نظر إلى السماء، ثم أخذ يضع بصره يعني كأنه الله أعلم يعني هو يرى جبريل وهو نازل يعني، فهو ينظر إليه إلى السماء ثم أخذ يضع بصره، ثم أخذ ينظر عن يمين عثمان. يعني فعثمان بن مضعون لا يرى جبريل لكن النبي صلى الله عليه وسلم يراه يعني، فهو كأنه النبي صلى الله عليه وسلم حرف بصره عن عثمان بن مضعون يعني، ونظر يمنته في الأرض فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ ينغض رأسه، فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له. ينغض رأسه يعني يحرك رأسه عليه الصلاة والسلام كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مضعون ينظر. فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء. يعني ثم بعد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى يمينه وكأنه يكلم أحدا ويحرك رأسه وكذا، ثم بعد ذلك أخذ يرفع بصره إلى السماء حتى توارى في السماء. قال فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى عثمان بن مسعود كما كان جالسا معه أول مرة، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداء. قال وما رأيتني فعلت؟ قال رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال وفطنت لذلك؟ قال عثمان نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس. أتاني رسول الله أي جبريل يعني عليه السلام. قال رسول الله؟ قال نعم. يعني عثمان رضوان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله الذي جاءك؟ قال نعم. قال فما قال لك؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني كان هذا سبب إسلامه رضي الله عنه. يعني كان إيه؟ ولعله حتى يتضح من السياق أنه لما قال يا محمد فيما كنت يعني نعم لم يقل يا رسول الله، يعني واضح أنه كان هذا قبل إسلامه. فلما سمع الآية الكريمة استقر الإيمان في قلبه وأحب محمد صلى الله عليه وسلم. وعثمان بن مظعون رضي الله عنه كان من أول من أسلم، يعني رضي الله عنه من أول من ثالث رجل ولا أربعة رابع؟ لا هو مش من أول عشرة بس يعني ممكن من أول عشرين شخصا أسلم، ممكن رضي الله عنه من أوائل من أسلم. قال إسناد جيد متصل حسن وقد بين فيه السماع المتصل، ورواه ابن أبي حاتم من حديث عبد الحميد بن بهرام مختصرا. قال حديث آخر قال عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك. هنا يلاحظ يعني قال حدثنا شهر قال حدثني عبد الله بن عباس. قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا هريم عن ليث عن شهر بن حوشب عن عثمان بن أبي العاص قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ شخص بصره فقال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة. يعني كان جبريل عليه السلام إذا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بآيات يأمره يقول جعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا سورة كذا وكذا، يحدد له موضعها من السورة. فقال أمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من السورة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال وهذا إسناد لا بأس به ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين والله أعلم. تلاحظون الرواية الأولى عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه، والثانية عن عثمان بن أبي العاص صحابي آخر. فدائما في مثل هذه الحالات يعني من العلماء يميل إلى الجمع والتوفيق، يعني فيقول لعله يعني سمعه من الصحابيين، والفريق الآخر يميل إلى الترجيح، يعني دون طريقة المحدثين يميلون إلى الترجيح فيرجحون ما هو أقوى إسنادا ويقولون الثانية واحد هو خطأ. إن شاء الله نقف هنا بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا. الحمد لله رب العالمين. قالوا أن عمر بن عبد العزيز استدل بهذه الآية لما صار خليفة، الذين كانوا يطعنون في علي